السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا مع تفسير النداء 52 من سلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز. وهذا النداء كما ذكرنا هو النداء 52، وهو في سورة التوبة الآية رقم 34 و35. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال السدي رحمه الله تعالى: الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. وهو كما قال رحمه الله: فإن الأحبار هم علماء اليهود، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وكلمة الرهبان هم عباد النصارى، والقسيسون هم علماؤهم، يعني الرهبان هم عابد النصارى أو عباد النصارى، أما القسيسون فهم العلماء، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فقالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية قال: وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن الناس ومن ومن الناس إلا هؤلاء، يعني نعم غير المسلمين. والحاصل هو التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب يعني تجيء إليهم. فلما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله عز وجل بنور النبوة وسلبهم إياها، وعوضهم بالذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أهلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهل أنهم يعني يدعون إلى الخير، وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. أما قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس. فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس. وأما الكنز فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هو المال الذي لا تؤدى منه زكاته. وقال أيضا: ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت 7 أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وروى البخاري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله عز وجل طهرا للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك، عراك بن مالك ونسخها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقه. وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: أفأي المال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم، أو قال: أنا أعلم ذلك لكم. فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره، قال: يا رسول الله، أي مال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم في أمر آخرته. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله تعالى: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع الأموال يعني آثر عندهم من رضا الله تبارك وتعالى، عذبوا بها كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه، أيضا في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها. وقوله تعالى: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينارا ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث. وروى البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية رضي الله عنه: ما هذه فينا؟ ما هذه الآية إلا في أهل الكتاب؟ قال: قلت: إنها لفينا وفيه. ودلت هذه الآية الكريمة على زكاة العين الذهب والفضة، وهي تجب بأربعة شروط: الحرية والإسلام والحول والنصاب السليم من الدين. والنصاب 100 درهم فضة أو 20 دينارا من الذهب. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني يمر عليه عام. وقوله: ليس في أقل من 200 درهم زكاة، وليس في أقل من 20 دينارا زكاة. فوائد هاتين الآيتين: منها بيان حقيقة علماء اليهود والنصارى، وأنهم ماديون قد باعوا آخرتهم بدنياهم، يحاربون الإسلام ويصدون عنه للمحافظة على الرئاسة وللأكل على حساب الإسلام. أيضا من فوائدها حرمة أكل أموال الناس بالباطل بجميع صوره، سواء كان أموال أو فراش أو متاع أو أثاث أو غير ذلك مما لا يجوز للإنسان أن يأخذه بغير وجه حق. أيضا من فوائدها حرمة جمع المال وكنزه وعدم الإنفاق منه، أيضا المال الذي تؤدى زكاته كل حول لا يقال له كنز ولو دفن تحت الأرض. أيضا من فوائد آيتين بيان عقوبة من يكنز المال ولا ينفق منه في سبيل الله، وهي عقوبة شديدة كما ذكرها الله تبارك وتعالى، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، والجباه جمع جبهة، وجنوبهم جمع جنب، وظهورهم جمع ظهر، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيعذبون بما يعني كنزوا من هذه الأموال، فتكوي النار بها والعياذ بالله الجباه والجنوب والظهور، فيقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن خاتمتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويرضى عنا ويعفو عنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.